وليقول لأخ يبلغ من العمر 33 سنة وهو مريض بالأعصاب، لذلك يحدث منه أحيانا أن يسب والديه أو يصرخ في وجههما ويتكلم في الناس، فنصحناه بأن ذلك حرام ولكنه لم ينتصح، فهل عليه حرج في حالته تلك وهل يحاسبه الله على فعله ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب على هذا السؤال هو أن هذا الشخص إن كان ممن يستطيع أن يملك نفسه فإنه يكون آثما فيما يصدر منه بغير حق شرعي، وإذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأنا أنصح السائل بأن يعرض أخاه على المختصين في هذا المرض من أجل معالجته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون هناك أسباب نشأ عنها هذا المرض، يعني فيه مشاكل مالية أو مشاكل سرية أو مشاكل أخرى، فينبغي التأكد من عدم وجود أسباب، وإذا كانت موجودة فينبغي الحرص على مساعدته في حلها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا أيضا من صلة الرحم، وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: أنا أحفظ ما تيسر من القرآن ولكنني بعد فترة أنسى ما حفظته، هل هناك دعاء أو غيره لكي لا أنسى ما حفظته من القرآن؟ وبماذا تنصحوني كي أحافظ على ما حفظته من القرآن؟ وما هي أسباب نسياني ما حفظته؟ الجواب الذي ننصحك به هو أنك تحرص على كثرة تكرار قراءة القرآن وعلى تدبره، لأن فيه من الأشخاص من يتأخر كثيرا في قراءة القرآن، فقد لا يختم القرآن إلا في السنة، وما يمر على فكره من مشاغل الدنيا هذا لا شك أنه يثبطه ويضعف استقرار القرآن في فكره. فالمقصود أنك تحرص على كثرة تكرار القرآن وعلى تدبره وعلى العمل به، وإذا أمكنك أيضا أن تعلمه أولادك الذين عندك في البيت فتكون قد أحسنت إلى نفسك من جهة وإلى أولادك من جهة أخرى، وذلك أن الشخص قد يصاب بهجر القرآن من ناحية تعلمه، يعني أنه ما يتعلمه أصلا، وهذه منتفية عنك ولله الحمد لأنك تعلمت القرآن. وقد يكون الشخص مصابا بهجر القرآن من ناحية التلاوة، يعني لا يتلوه، وأنت ذكرت أنك تتلوه ولكن أنك تنسى ما تلوته، وقد يكون هذا ناشئا عن البطء في التلاوة، فنصحتك بأن تكرر قراءة القرآن. وقد يكون الشخص مصابا بهجر القرآن من ناحية التدبر، يعني أنه يقرأ القرآن ولكنه لا يتدبره، ومن أجل هذا نصحتك بتدبر القرآن. وقد يكون الشخص مصابا بهجر القرآن من ناحية العمل، يعني يتعلمه ويتلوه ويتدبره ولكنه يخالفه من الناحية العملية، ومن أجل هذا نصحتك في العمل بالقرآن. فإذا كررت تلاوته وتدبرته وعملت بما فيه، ففي هذه الحال تكون هذه الأمور من أسباب استقرار القرآن في قلبك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل الحامد عبد الله علي من السودان الخرطوم. يقول سؤاله الأول: رجل حرض زوجة رجل آخر على أن تختلف مع زوجها وتخرب بيتها لأجل أن يتزوجها هو، وفعلا تحقق له ما أراد فقد طلقها زوجها الأول، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها وهو الذي سعى في التفريق بينهما؟ الجواب هذا لا يجوز يجوز لأن هذا من التخبيب، والتخبيب منهي عنه الشريعة ومتوعد عليه، وهذا من الاعتداء على حق الغير، والله جل وعلا نهى عن الاعتداء وبين أنه لا يحب المعتدين. فلا يجوز للشخص أن يتعدى على زوجة شخص آخر ويخببها عليه من أجل أن يأخذها هو، أو من أجل أن يفسدها على زوجها ولو لم تكن له رغبة في أخذها، أو من أجل أن يأخذها شخص آخر. وأما مسألة زواجها بالآخر فهذا يرجع في الحقيقة إلى الحاكم الشرعي من أجل التأكد من صحة ما ذكره السائل من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون يعني هذا الشيء الذي ذكره، يعني هذا الشيء الذي وقع من الرجل يكون يعني مانعا من أخذه لها معاملة له بنقيض قصده. في من القواعد المقررة في الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، مثل الإنسان الذي يطلق زوجته وهو مريض من أجل إرمانها من الإرث، ومثل الإنسان الذي يوقف جميع ماله من أجل حرمان أولاده يعني في مرض موته. فالمقصود أن من القواعد المقررة في الشريعة أن الشخص يعامل بنقيض قصده، فكون هذا الشخص يمنع منها شرعا أو أنه يفسخ العقد هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. فالحاصل أن هذا العمل من حيث الأصل لا يجوز، وأما ما يتعلق بالعقد على الثاني إذا كان العقد قد وقع أو لم يقع فهذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لرجل أجنبي عن المرأة أن يتولى أمر تزويجها لشخص آخر مع وجود ولي شرعي لها وشروط الولاية متوفرة فيه، ولكنه رفض تزويجها لطالبها لكونه مصابا بمرض معد خوفا على صحتها، فهل لهذا الأجنبي الحق في تزويجها؟ الجواب: الولي الأقرب إذا منع من تزويج موليته من تقدم لها وقد توفرت فيه المسوغات الشرعية وليس هناك مانع شرعي يمنع من الموافقة، فإن الولاية تنتقل إلى الأقرب لأنه يكون عاضلا لها، فتنتقل الولاية إلى الولي الأقرب، لكن لا بد من مراجعة القاضي في ذلك من أجل التأكد أنه عاضل. أما كون الأجنبي يتبرع بالعقد لها ووليها موجود ولم يتحقق أنه عاضل من طريق الحاكم الشرعي هذا العقد ليس بصحيح، وبالله التوفيق. هذان سؤالان من السائل نون ألف كاف عين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. سؤاله الأول يقول: أنا شاب وعمري 17 سنة وغير متزوج، وقد سمعت أن من لم يستطع الزواج فعليه بصيام شهرين متتاليين، إذا كان الجواب كذلك فهل أصوم شهرين بعد شهرين أم ماذا أرشدوني؟ بارك الله فيكم. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث فيه الحث على الصيام، وليس فيه تحديد من ناحية المدة، وليس فيه أيضا بيان أن الصيام يكون متتابعا، لأن الأشخاص تختلف طاقتهم، بعضهم قد تكون طاقته قوية ولا تنكسر إلا بصيام أيام كثيرة، وبعضهم تكون طاقته يعني متوسطة، أو قد تكون طاقته أيضا ضعيفة، فيكفي أن يصوم أياما قليلة. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه شرع الصيام لمن لم يستطع الزواج ولم يحدد مدة، فيرجع في هذا إلى اختلاف أحوال الشباب، وكل شخص يصوم بقدر ما يكون كاسرا للقوة التي عنده.